صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من جملة قوانين الله عز وجل الرئيسية في المجتمع الذي خلقه الله تعالى هو عبارة عن قانون البلاء. ولنبلونكم، أساسا فلسفة وجود الإنسان في الحياة الدنيا لغرض البلاء، يعني الإنسان يخطئ كثيرا ويذهب بعيدا حين يظن أنه إنما خلق أساسا للرخاء وللنعومة، أو خلق لمجرد التنعم والتلذذ والاستمتاع بملذات الحياة الدنيا فقط. هذا في الحقيقة شطط كبير، انحراف كبير عن الجادة المرسومة. الله عز وجل بنى أساس وجودنا على قانون البلاء. قال: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طبيعي حينما يبتلينا ويختبر أن أينا أحسن عملا، هذا يتطلب ضريبة في كل ما نملك، ضريبة في نفوسنا، ضريبة في أبداننا، ضريبة في جاهنا، ضريبة في راحتنا، في أموالنا، في كل ما نملك، ولا سيما ما تعشقه النفس وتهواه، البلية به تكون عادة أشد وجهاد النفس أكبر. وهنالك البلاء المبين أن يمتحن الإنسان فيما يحب، أما إذا امتحن في شيء ما يحبه ما تفرق عليه المسألة، لأن هو أساسا ما يحبه. بلاء المبين أن يبتلى فيما يحب. إنسان أول شيء يحبه هو الحياة، يحب المال حبا جما، يحب مثلا زينة الحياة الدنيا من الأهلين من البنين، يحب المركز، يحب الجاه، يحب النعومة، يحب العافية السلامة، ألا يصيبه مكروه مثلا. الإنسان يحب هذه الأشياء، ومحبة هذه الأشياء فطرة جبل الله عليها الإنسان، الإنسان مجبول على ذلك، وطبيعي أن يحب هذه الأشياء وما بي بأس أن يحبها محبة معقولة، ما بي إشكال. إذن الله عز وجل لماذا خلق الإنسان؟ خلقه قطعا يعطيها النعم ثم يمتحن بها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة. إذن أساسا الله خلق الإنسان ويسر له سبل النعيم بالعافية والسلامة والمال والأهلين والبنين وكل شيء. ولذا يقول وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. إذن الإشكال ليس على أن يستمتع، إنما الإشكال على كيفية الاستمتاع. يعني بتعبير آخر، المصدر يجب أن يكون مصدرا نظيفا مشروعا، وثانيا المصرف يجب أن يكون مصرفا مشروعا، ألا يكون مثلا في حرام، مثلا ألا يكون في إسراف، ألا يكون في خيانة، في جريمة إلى آخره. ثالثا أن يخرج حق الله عز وجل من ماله. الله عز وجل ضرب عليه ضريبة، وضريبة الله ما يستفيد منها. الله استقرضنا وله ملك السماوات وخزائن السماوات والأرض، لكن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لغرض أن يشوقنا ويعظم أمر القرض عندنا؟ حتى ورد عندنا أن القرض عند الله أفضل من الصدقة أو الهدية أو الهبة. يجي واحد يطلب منك قرض، يقول له قرض ما أعطي، أنا أعطيك كذا مبلغ مثلا، هبة صدقة، إذا تعطي قرض أفضل. نعم شرعا ورد هالشكل أن القرض أفضل، لأن أنت راح تجنب الحقيقة مواجهة أزمة، ربما الهبة أو الصدقة ما تحل مشكلة أولا، ثانيا القرض ما راح يبذل بيه وجه بذاك المستوى الذي يبذله لما تطي ماذا صدقة. ثم لما يأخذ قرض ما راح يتكل على الغير، راح يعرف أن هذا الشيء لازم يسدده، فيكون مدعاة أن يعمل ويجد ويجتهد. بينما هذا إذا تعلم على الصدقة أو تعبير الدار تعلم على الاستجداء، شي خلص هذا، بعضهم تنسحق كرامته. يعني أول شيء هو يتردد أن يمد إيده، بس إذا مد إيده مرة اثنين ثلاثة خلص انسحقت كرامته، بعد ما يبالي. ما لجرح بميت إيلامه. شريعة حريصة تقول قدر الإمكان، ليش التجرة إلى ذلك؟ في قرض، قرض أفضل من الصدقة. زين، إذن الله عز وجل ما منعنا من أن نستمتع بالحياة أو نستلذ، ولكن في الحدود المشروعة وفي أصولها، وأن لا تكون غاية رئيسية لنا في حياتنا. لما يمتحننا بيش يمتحننا؟ الله عز وجل. إذن لما ما يمتحننا بأن يمنع هذه الأشياء، إذن بيش يمتحننا؟ يمتحننا بأن يقيد. الامتحان بالتقييد لا بالإلغاء. لهذا مرة أمير المؤمنين سلام الله عليه شاف واحد هذا ضيق على نفسه وعلى عياله، عنده مقدرة جيدة لكن مدروش حاله بالاصطلاح. الإمام علي أنبه تأنيب شديد، قال لي ليش الشكل تسوي؟ أنت الله عز وجل يمكنك، ليش تضيق على نفسك وتدروش حالك، ضيق على عيالك؟ قال أراك وأنت في هذا الموقع ومع ذلك أشوف الزهد عليك والتقشف، فكيف أنا لا أكون كذلك؟ تسم الإمام قال له تفرق بيني وبينك، يعني أنا في موقع ماذا؟ إمامة المسلمين، فقد أخذ الله على أئمة المسلمين، الحاكم العادل أخذ الله على أئمة المسلمين أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس لئلا يتبيغ بالفقير فقره، يتبيغ يعني يثقل عليه، ما يشق عليه لما يشوف الإمام علي مثلا ما ميسور أموره تماما، فحينئذ تكون سلوى إلى إذا هو أموره معسرة، يقول لك علي عليه السلام عظمته أموره معسرة، فيكون سلوى لئلا يتبيغ بالفقير فقره. أما أنت الله ممكنك، الله عز وجل معطيك النعمة بوسعك أن تستفيد لكن بالشكل المعقول. ودائما الله عز وجل يحب للإنسان المؤمن أن يكون موقورا، موفور الحال، موفور الصحة، ما في إشكال هذا، يعني لا نقاش فيه. إنما الكلام الكلام أن الدين يقيد ما عندنا من نعم، حتى الحياة تقيدها، كل شيء يضع عليه ضريبة. الله شو أعطاك؟ أعطاك حياة، أهم شيء الحياة، الحياة عليها ضريبة، حياة تصل إلى مرحلة يحتاج إلى أن ماذا توقفها في سبيل الله. شلون توقف حياتك؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، خلاص هنا بعد توقفها انتهى، لازم تسلمها وتطلع. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، وكلنا ودائع، وهذا هو معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا الحياة غريبة عليها، يوصل حاد يجب أن تسخو بحياتك. اثنين، الله عز وجل أعطاك عقل، الجوهرة الجبارة الذي هي في واقع الأمر ملاك الإنسانية أساسا. العقل وضع عليه ضريبة، من ضريبة العقل أولا أن تصونه تحافظ عليه، من ضريبة العقل أنه تكمله، تكمله بيش؟ بالوحي، يعني بمعارف الدين، لأن العقل وحده ما يقدر يضع لك نظام حياة، لازم عقل إلى جانب ماذا؟ الرسالة، معارف الدين هي التي تكمل دور العقل. من ضريبة العقل أن لا تبخل على دينك وإخوانك بالمشورة الصالحة، بالخطة الصالحة، بالرأي الصائب، نصيحة، هذه ضريبة على العقل. نعم، لأنه بعد فوات الأوان يقول له أنا كان يعني قراري أنه أقول بس ما قلت، ليش ما قلت من الأول؟ إذا عندك شيء قول، لا تبخل بمشورة صالحة. الله عز وجل يعطيك مال، أيضا يفرض على المال ضريبة كما هو معلوم، يعطيك جاه، حتى الجاه عليه ضريبة تأكيد، حتى ورد أن الشفاعة الصالحة زكاة الجاه، وفي لفظ إن لكل شيء زكاة، وزكاة الجاه الشفاعة، حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، لكل شيء زكاة، وزكاة الجاه شفاعة، أن تشفع شفاعة حسنة، تتوسط تصير واسطة خير، لا أنه والعياذ بالله بالعكس مثلا واسطة شو، أو لا ما مستعد أن يتوسط الواسطة إذا كانت مشروعة، ما فيها إشكال في قضاء حاجة، في إنجاز معاملة، بس يبقى شيء أنه الحقيقة يتحمل المسؤولية أحيانا من يجرك إلى الواسطة جرا حتى يبتزك، شايف؟ في قسم يعني هو يقدر يقضي حاجتك، وحاجتك على القانون، حاجتك أصولية بوسعه وعنده صلاحية، لكن ما يسوي حتى يبتزك مثلا، أو حتى ينتقم منك مثلا، أو عند عقدة نقص مثلا، شد الأبواب بوجهك حتى تستعين بنعم الواسطة. بس إذا وصلت إلى الحد ذاك أيضا الذي تطلب منه المعونة عليه أن يبادر لكل شيء زكاة وزكاة الجاه الشفاعة. زين، بعد الله عز وجل يعطي هذا الإنسان جسد، الجسد أيضا عليه ضريبة، ضريبة الجسد هو أن تسخره في طاعة الله عز وجل، فتستعين به على معصية الله، قوة العضلات، الصحة، الشباب، هذه حقيقة ثلاث أشياء، وأربع الجمال، الجسد قوته وصحته وشبابه وجماله، هذه أربع عناصر، هذه أربعة عليها ضريبة، مفروض أن يسخر كل هذا في خدمة الحق والعدل والخير والمعروف والإنسانية، وأن لا يسخر شيء من هذا في الجريمة والرذيلة والعياذ بالله. وتدرك إحصائيات الأوبئة والأمراض الفتاكة بلغت حدا مروعا نتيجة كثير من المفاسد الأخلاقية الذي يتورط بها البعض، ويوم بعد يوم تطلع أمراض ما سامعين بها في آبائنا الأولين. سابقا كانت يعني بعض الأمراض فرد قائمة مختصرة، بس يوم بعد يوم تزيد، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الإيدز وأمثال الإيدز، وخمسين لعنة طلعت الحقيقة، وما يدريك هذا لعله من غضب الله عز وجل. هذا لون من الغضب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يسلط عليهم، وهذا هو يعني مرض الذي هد كل حصون المناعة. ايش عندك حصون مناعة بالجسد؟ كلها يهدها. ايش عندك دفاعات؟ كلها يهدها. لا يرى بالعين المجردة. شايف؟ سبحان الحقيقة الخلاق العليم والقادر على كل شيء والقهار. هذا الإنسان صاحب الجبروت يصرع بكل بساطة. وهكذا كثير من الأمراض الفتاكة والمعضلة. وعدنا ورد بالروايات من صنع كذا ابتلاه الله بداء لا دواء له فيه. هذا عنوان داء لا دواء له تكرر عدنا بالروايات، وهذا من غضب الله. إسا ليس بالضرورة قد إنسان بريء يتورط مثلا أفرض بعدوى انتقال مثلا خطأ أو مشاكل، لك موضوع ثاني، واحد يقول هذا ما لدانه صحيح، لكن هو البلاء لما ينزل ما يخص، كما قال القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن للذين ظلموا منكم خاصة. بلاء يعم على كل حال، كالحرب، الحرب التي تقع ما تفرق بين هذا وهذا، وإنما تأكل الأخضر واليابس. شايف؟ وأسأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين وبلادهم كل سوء ومكروه، وأن يلقي بأس الظالمين ببعضهم، وأن يجعل أهل الإيمان سالمين منصورين، وأن تدور دائرة السوء على الكافرين والمنافقين والظالمين، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. البلاء مر بمعنى الاختبار، هذا الذي هو أساس الحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ومر البلاء بمعنى العذاب، هو بمعنى عبر آخر الناقص، أن الإنسان يفوت شيء من الحياة الدنيا، يبتلى بمصيبة، مصيبة إما في نفسه، في عياله، في ماله، في شيء آخر. هذه أيضا في الحقيقة من ضرائب وجودك في مسرح الدنيا. ليش؟ يعني بقطع النظر عن الضرائب القانونية، في ضريبة قانونية، جهاد الله يفرض عليك مثلا، أو خمس الله يفرض عليك، في أشياء تحصل بفعل الظالمين، بفعل الطغاة، بفعل المجرمين، مشان يصيبه بلاء. يعني ظالم يضع يده على أموالك مثلا، أو يعتدي على مقدساتك، على حرماتك، ها؟ يعتدي على حياتك، في أشياء من هالقبيل ناتجة من ظلم الظلمة، يعني الله عز وجل ما إلى مدخلية بيها أبدا، في مسؤوليتها ما إلى مدخلية. يتورط مثلا وفرض بعدوى، انتقال مثلا خطأ أو مشاكل، لك موضوع ثاني، واحد يقول هذا ما لدانه صحيح، لكن هو البلاء لما ينزل ما يخص، كما قال القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بلاء يعم على كل حال، كالحرب، الحرب التي تقع وما تفرق بين هذا وهذا، وإنما تأكل الأخضر واليابس. شايف؟ وأسأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين وبلادهم كل سوء ومكروه، وأن يلقي بأس الظالمين ببعضهم، وأن يجعل أهل الإيمان سالمين منصورين، وأن تدور دائرة السوء على الكافرين والمنافقين والظالمين، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. البلاء مر بمعنى الاختبار، هذا الذي هو أساس الحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ومر البلاء بمعنى العذاب، أو بمعنى عبر آخر الناقص، أن الإنسان يفوت شيء من الحياة الدنيا، يبتلى بمصيبة، مصيبة إما في نفسه، في عياله، في ماله، في شيء آخر. هذه أيضا في الحقيقة من ضرائب وجودك في مسرح الدنيا. ليش؟ يعني بقطع النظر عن الضرائب القانونية، في ضريبة قانونية، يعني جهاد الله يفرض عليك مثلا، أو خمس الله يفرض عليك، في أشياء تحصل بفعل الظالمين، بفعل الطغاة، بفعل المجرمين، إنسان يصيب بلاء. يعني ظالم يضع يده على أموالك مثلا، أو يعتدي على مقدساتك، على حرماتك، يعتدي على حياتك، في أشياء من هالقبيل ناتجة من ظلم الظلمة، يعني الله عز وجل ما إلى مدخلية بيها أبدا، في مسؤوليتها ما إلى مدخلية. ولهذا إذا أنت سامع أنه في بعض الروايات أن الله عز وجل يقول إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لكان فيه فساده، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو عافيته لكان فيه فساده، هذا ما يعني أساسا أن الله هو يريد للإنسانية تكون فقيرة ومريضة، لا لا، أحيانا الظروف الاجتماعية تكون بشكل بحيث الفقر يصيب إنسان نتيجة نظام اقتصادي فاسد، نتيجة ظلم، وهكذا. إذا أصاب الإنسان هذا الشيء من القبيل، أحيانا الله عز وجل يرفعه، أحيانا لا، يبقي إما يكون كفارة لذنب هذا الإنسان، إما يكون رفع لدرجته بحسب ذاك الإنسان. نتيجة هذا لون من البلاء آخر قد يحصل غير البلاء القانوني. ولهذا القرآن يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يقول أنتم ما راح تبقون سالمين غانمين، الدنيا ليست دائما هالشكل، الدنيا قد تقتضي أنك تواجه الواقع بلايا، تواجه رجايا، شإما تنفرض عليك أنت لازم تواجهها بصبر وإيمان واستقامة، وإما أنه الله مقننها، تشريع الله مقننها، أنت لازم تجاهد في سبيل الله مثلا. فليس بالضرورة دائما سالمين غانمين. هذا دعاء نحن الدارج اجعلنا سالمين غانمين، مو دائما هي الشكل. المهم هو أن تكون سالما على دينك قبل كل شيء. السلامة على الدين قد تقتضي أيضا غنيمة الجسد والحياة وكذا، وقد لا، قد تقتضي أنك ضحي بكل وجودك في سبيل الله. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: خذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم. رائع جدا، وكل كلامه رائع. خذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم، يعني بدل ما يقعد على السفرة يتخمها تمام ما يخلي مجال للنفس، ها لا، خفف. فلما تخفف راح يكون بإشراقة روحية. النفس، النفس الروح الحقيقة تبدأ تبدع إذا خففت، لأن البطنة تميت الفطنة، البطنة تميت الفطنة. الإنسان بقدر ما يحدد لذات الجسد بقدر ما يصير عنده سمو روحي، سمو نفسي، وأحيانا توصل إلى درجة أصلا يقدم جسده، خلاص يقدم جسده والروح وين؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولنبلونكم بشيء من الخوف، بقطع النظر، الخوف هذا مصدر إيش؟ قد خوف مثلا من ظالم أو من غيره، بالنتيجة هذا امتحان عشان قد يبتلى به. يبقى السؤال أن المؤمن أساسا هو يخاف؟ المؤمن ولي الله، لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مقصود بالخوف يعني مصدر الخوف. أما في قسم أبدا ما يعرف الخوف في حياته على نفسه، يعني ما يعرفه، يعرف شيء واحد الخوف على دينه، ها صحيح، خرج منها خائفا يترقب عن من؟ عن موسى عليه السلام أو الحسين عليه السلام. خرج الحسين من المدينة خائفا، حسين ما يخاف على نفسه أبدا، كل خوفه على دينه، خوفه على مبادئه، خوفه على الخطة الشرعية، ألا يقتل قتل باردة في المدينة، يروح دمه هالشكل غيلة كما كان يزيد مخطط، خطة يزيد أن الحسين يغتال، يغتال يغتال غيلة ويضيع دمه، ويقوم الإعلام يدعي يقول بلي هؤلاء قتلوه كذا كذا، ويحمل المسؤولية بغيره حتى هو يسلم من المسألة. شاء الله ألا يقتل حسين غيلة، وإنما يقتل في مواجهة عسكرية، ها؟ يواجه بتلك الأسرة المقدسة ليسيرة العدد العظيمة الموقع، يقاتل جيش جرار 30,000 في يوم حاشد حتى يكون إلى ذكر خالد طول التاريخ، يخلد الدين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قد يبتلى به الإنسان نتيجة أيضا ظروف طارئة تمر بالإنسان ما تسمح له بأن يتملى مما يريد، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الذي هو عبارة عن الأولاد كما جاء في التفسير، ولو بعنوان أن الأولاد هي أوضح مصاديق الثمرات بالفعل، لأن الولد ثمرتك، ولدك ثمرتك. يعني أنت إذا تريد تشوف نتائجك تشوف ابنك، ولهذا الشريعة تكفف تقول أنه دير بالك التفت، ربي تربية صالحة، اختار له أصلا المعدن الصالح، اختار له الرحم الصالح، ها النطفة الصالحة، أولا لا يكون لقمة حرام، ثنيا حتى هذه النطفة تقع في معدن طاهر، اختار للرحم الصالح، الرضاعة أكد على الرضاعة الصالحة، الحضانة الصالحة، ربي وجهه لأن هذا أنت وجودك. ها؟ فالمفروض أنه تتعب عليه كما ينبغي حتى لا يكون والعياذ بالله نتاجا سيئة. فالثمرات الأولاد يبتلى بنقص في الثمرات. أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. ولذا يقول له أمير المؤمنين عليه السلام بالحسن: يا بني لقد وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة سئل عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه، كلمة هي الحقيقة متداولة على الألسن، لكن نحن أحيانا نقرأ الكلمات بدون أن نتدبر مضامينها. ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ غالبا صار كأنه الواقع أشبه بقالب لفظي يتردد على الألسنة من دون أن نعي مغزى مضمونه. قال عليه السلام: قولك إنا لله إقرار بالملك أو الملك، يعني أنك في ملك الله عز وجل وفي ملكه لله، لأن هذه اللام لام التمليك. ما تقول الدار لفلان يعني الظاهر أنه ملك لفلان. إنا لله، قولك إنا إليه راجعون إقرار بالهلك، يعني أنك هالك وراجع إليه، إلى ربك الرجعة. فإذا كنت بين ملك وبين هلك فما معنى أن يأخذك الغرور بالحياة؟ أنت مبدأك منه، نهايتك إليه، ما راح تروح على شكل سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أبدا. إذن أنت محاصر من البداية للنهاية، محاصر. المحاصر من؟ الواحد القهار. وين تشير تفلت وين تروح؟ ها؟ لا يمكن الفرار من حكومتك يا رب، كما في دعائكم إل. فلذا قهر عباده بالموت. الإنسان يا ليت يعتبر، ولكن هالمغريات هذه تأخذه والغرور بالدنيا فينسى، وكأن الموت شيء مشكوك، حتى قال الصادق عليه السلام: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه. يعني عند الناس كأن الموت شك لا كأن يقين كالموت. لاحظ بعد أولئك، هذا الإنسان الذي يصبر عندما تصيبه المصيبة أو البلية، القرآن الكريم يعطيها الوسام. الصبر هو المقصود منه إيش؟ ترى مفهومنا عن الصبر كثيرا ما يكون غلط. قسم الصبر، الصبر يعني أنه أتكلم بكلمات صبر مثلا بالشكل، أو أقول إنا لله وإنا إليه راجعون وصرت صابر. لا لا، المهم القلب يكون صابر. وعلامة الصبر أن ما أجزع، ما أترك واجباتي، نعم، ما أخرج عن الحدود، ما أعترض على الله. أما أحيانا إنا لله وإنا إليه راجعون قسم يقولها مال الحقيقة مال تذمر، مو مال رضا، مال تذمر. مثل ما واحد يسأله شلونك، يعني بعد شوية هو يطفر على الله بس يتلافاه يقول الحمد لله. الحمد لله هذه يعني ايش؟ يعني ما الانتقام حقيقة هالشكل. قسم عندنا هالشكل: انا لله وانا لرجل. لا، من قلبك الرضا. تركت الخلق، سيد الشهداء عليه السلام على لسانه: تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك، فلو قطعتني بالبيض اربا او اربا لما مال الفؤاد الى سواك. ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. اولئك عليهم صلوات ليش ما أقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله؟ غريب يجي واحد بطران يقول لك أنه إيش معنى تقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله؟ الحسين رضي الله عنه رضي الله عنه سلام الله عليه وصلى الله عليك، ليش يعني؟ الله يقول عن من يدفع الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ليش؟ هو من الحسين؟ الحسين من محمد صلى الله عليه وآله. حسين مني وأنا من حسين، والقرآن يصيح ليل نهار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن صلوات من ربهم صلاة سكن، هنا الله ينزل السكينة عليهم، كل ما تصبر تستقيم ها الله ينزل السكينة مهما كان البلاء شديدا. عليك بذكر الله تعالى، اللجوء إلى الله، الفزع إلى الله، الرضا بما قضى الله عز وجل. طالما شيء خارج عن اختيارك، طبعا هذا ما يمنع من أخذ الحيطة، لا خذ الحيطة، ولكن الشيء خارج عن الاختيار بعد هذا يبقى على رب العالمين في الواقع. يا غافلين لكم الله كما يقول المثل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولهذا نحن في واقع الأمر نهتدي بماذا؟ بسيرة الرسول وأهل البيت، لأنهم سادة الصابرين. لأنهم ليش صاروا سادة الصابرين؟ أولا خيرة خلق الله، وبعد المصائب التي مرت بهم ما لها نظير، خاصة مصيبة كربلاء. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول، وهي يعني مصيبتكم إلى القيامة باقية. وهذه مشيئة الله أن تبقى هذه المصيبة بعبرتها وبعبرتها. لهذا زينب تخاطب يزيد تتحداه، تقول لك كد كيدك، تقطع ذكرنا الله راح يقطعك، بس احنا ما ننقطع، كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. متى؟ حينما رأته يقرأ أبيات المشرك ابن الزبعرى، ليت أشيافي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد، ما كان فعل لعبت هاشم فضفوك لعبت هاشم، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قامت قارعة علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. أول ما بدأت بعد البسملة والحمد لله والصلاة على جدها وأهل بيتها صلوات الله عليهم، بدأت افتتحت خطبتها بالآية المباركة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، ثم شرعت قالت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما يساق الأسرى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت في أنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، ولا يحسبن الذين كفروا إن أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تتصفح يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف. يستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوز أكباد الأسكياء ونبت لحم بدماء الشهداء؟ أم كيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والأحني والأضغان؟ ثم تقول غير متأثم لا هلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة وأنت تنكتها بمخصرتك؟ وكيف لا تقول ذلك وقد نكات القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، ثم تهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت الذي فعلت؟ اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. يزيد والله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على جدي رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في ذر في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعتهم ويأخذ لهم بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما وبجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. يزيد ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لا أستصغر قدرك وأستكثر توبيخك وأستعظم تقريعك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. يا أنا وين وين الدواوي؟ أنا مخدرة عباس وحسين، شبيد غدر بي البين، شفيد البواج وصبق اليدين. يا ويلي سطر الدهر سطره بسبعين. الله أكبر. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبى بحزب الشيطان الطلقاء، وهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين فعجب يزيد من جرأتها عليها السلام وقال يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح نعم لما لا تكون زينب مستميتة وهي ابنة علي بن أبي طالب عليه السلام وشقيقة سيد عباة الرئيم عليه السلام ثم لا تكون لما لا تكون مستميتة وقد أخذ المنون إخوتها وفجعها بأحبتها يا يا يا يا يا خويا لنعاك دهري والبس أسود ونوحب منا حجازي الحائط صدعن الهضم الله لحد وهكذا قيل أنه كانت هند زوجة يزيد جالسة في مكان خاص وهي تستمع الخطاب زينب عليه السلام في المدينة كانت لها صلة بهند هند كانت تزور السيدة زينب عليه السلام قبل أن تتزوج من يزيد وكانت تجل وتحترم زينب عليه السلام ولكن ما كان يدور بخاطرها أن الدهر يجيب زينب بنت علي إلى مجلس يزيد بالشام لما سمعت الخطاب تذكرت بلاغة أمير المؤمنين سلام الله عليه فأرسلت جاريتها قالت لها اذهبي اسألي من الخاطبة ذهبت رجعت قالت سيدتي يقولون اسمها زينب قالت ويحك زينب يعني لا تكاد تصدق أن الدهر يجيب زينب لهنا قالت ويحك زينب في النساء كثير اسألي زينب بنت من ذهبت الجارية رجعت تقول إنهم يقولون إنها زينب ابنة علي بن أبي طالب قالت لها ويحك فضل فاك أجهد بلاك وما الذي جاء بزينب إلى الشام يا يا يا هلموا معي قامت ومعها جواريها الآن دخلت على زينب ما عرفتها لأن الزمان والرزايا مغير زينبها دخلت تسأل النساء المسبيات تقول أيتكن زينب ابنة علي أنا زينب أنا زينب ليحشون عني الله الله لوعة أنا زينب يحجون عني سلية المصائب ما سلني بويا علي بويا بويا نزلا على عيوني وعمني مصايب حسين لصد عني ميت عسن من زفر سني يا قلب زينب فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا يسر أمورنا شافي مرضانا اكشف اللهم هذه الغمة عن هذه الأمة اشغل الظالمين ببعضهم واجعلنا بينهم سالمين منصورين تقبل منا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.